الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة يوسف عند الآية رقم 77، وهي قوله عز وجل: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، إلى آخر الآيات. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، طبعا لأنه ظهر لهم وتبين لهم أن أخاهم بنيامين قد سرق، هذا الظاهر عندهم، لأن الصواع وجد في رحله وأخرجوه من رحله، فقالوا إن يسرق أخونا هذا فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف يعني. فالعلماء يقولون: ما هي سرقة يوسف؟ يعني في هذا الكتاب ذكر قولين: قول الأول أنه يوسف يعني عليه الصلاة والسلام أخذ صنما كان لجده أبي أمه فكسره وألقاه على الطريق تغييرا للمنكر، وكان صنما من ذهب، كان صنما من ذهب، لذلك هم اتهموا بالسرقة، قالوا سرق صنم جده وكسره يعني. القول الثاني قيل أنهم قالوا أن يوسف سرق حسدا في قلوبهم ليوسف، فكذبوا عليه فيما نسبوه إليه، ولعل هذا القول الثاني أقرب، لعله أقرب، لأنه لم يظهر أي أدلة صحيحة على أن يوسف عليه السلام سرق شيئا قبل ذلك، وكون أن يكون لجده صنما هذا ينافي أن يكون هناك في بيت النبوة، يعني ينافي ما عليه بيت النبوة، بيت فيه يعقوب ويوسف، وكذلك كان قبله إسحاق، هذا يعني يتنافى مع بيت النبوة أن يكون فيه يعني الأصنام تعبد. فوالله تعالى أعلم أنهم قالوا ذلك حسدا في قلوبهم نحو أخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له، لو يوسف يعني، من قبل. سمعها يوسف قال عز وجل: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني تأذيه بالكلمة أسره، اللي هو قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، سمعها يوسف وتأذى منها طبعا لأنه يعلم أن الكلام عليه هو. قال يوسف عندما سمع هذا الكلام وأسره في نفسه، قال أنتم شر مكانا، يعني أنتم شر موضعا ومنزلا مما نسبتموه إلي من السرقة، وأنا بريء، يعني من منا هو أشر منزلة وأشر موضع، أنا الذي ألقيتموني في البئر والجب، أم أنتم الذين كنتم تريدون قتلي ونفي وتريدون تفعلوا بي ما أردتم، وكان في قلبكم هذا الحسد ناحيتي أنا وأخي، من منا شر مكانا في هذا الأمر، يعني فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف في الجب والكذب على أبيكم وغير ذلك من أفاعيلكم، فأنتم شر مكانا، لا تقولوا أن يوسف قد سرق وهو بريء، والله أعلم بما تصفون، يعني الله تعالى أعلم بالباطل الذي جئتم به بنسبة السرقة إلى أخيكم يوسف. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، لما تيقنوا خلاص أن بنيامين سيظل مع هذا الملك يعني عبدا عنده لأنه سرق، فاستعطفوه وقالوا يا أيها العزيز، يخاطبون أخاهم يوسف، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يعني إن لأخينا هذا أبا شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه ولا يصبر عنه ولا يقدر على الوصول إليه، مش يعرف يجي لك هنا مصر، لن يستطيع أن يأتي لك، هو شيخ كبير. وعندنا اقتراح، ما يعني رأيك أن تقبل اقتراحنا؟ طيب ما اقتراحكم؟ قالوا فخذ أحدنا مكانه، يعني خذ أحدنا مكانه يبقى لديك، فإن له منزلة في قلب أبيه ليست لواحد منا، فلا يتضرر الأب، أبونا لا يتضرر بفراق أحدنا كما يتضرر بفراق بنيامين. خذ أحدنا مكانه، وإن أبانا يتقبل هذا يعني شيئا يعني أفضل مما يتقبل فقدان بنيامين. إن نراك من المحسنين، يعني نراك محسنا للناس وأحسنت إلينا خاصة، فتمم إحسانك علينا، وكما يقول الناس كمل جميلك علينا، يعني بإجابتنا إلى هذا الطلب، أجب طلبنا هذا، لا تأخذ بنيامين وخذ أحدنا مكانه، لأن أباه لن يتحمل ذلك. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. معاذ الله أن نأخذ أحدا مكان أحد، نظلمه مكانه، سبحان الله العظيم. هذا لا شك طبعا فيه عدل، أنا وجدت متاع عند فلان لا أخذ مكانه آخر حتى لا أظلمه، يعني يقول لهم كأنه يقول الجاني لا بد أن يعاقب على جنايته، لا أعاقب أحدا بجنايات غيره، لا يجوز. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لو أخوكم يعني، فقد حل لنا استعباده بفتواكم، أنتم الذين اعترفتم وأفتيتم أنه يستعبد عند من سرق منه، ولو أخذنا أحدا مكانه إنا إذن لظالمون، نكون من الظالمين لو أخذنا أحدا بجريرة أحد بدون أن يرتكب شيئا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يأسوا من يوسف أن يعطيهم أخاهم، يأسوا أن يستجيب لهم وإلى مطلبهم، خلصوا نجيا، انفردوا مع بعضهم يعني متناجين فيما بينهم بتشاوروا. قال كبيرهم، قيل أن الكبير هذا اسمه روبيل، قيل، ولكن هذا طبعا يحتاج إلى سند صحيح، وقيل أيضا اسمه شمعون، برضو هذا يحتاج إلى سند صحيح، وكل هذه روايات يعني لا يعلم صحتها من ضعفها. كان رئيسهم وكان يعني كبيرهم، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ أنتم ناسين ولا إيه؟ أن أباكم قد أخذ عليكم عهدا وحلفتم له بالله في حفظ ابنه ورده إليه، ده احنا واخدينه ميثاق وعهد، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، انتوا ناسين؟ فكيف انتوا لما كنتم فرطتم في يوسف وألقيتم في البئر وكنتم أخذتم العهد والمواثيق عليه أن تحفظونه وأن تنصحوا له، وانتوا ألقيتوه في البئر وتعلمون تفريطكم في يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه؟ قال كبيرهم هذا، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، لن أتحرك من أرض مصر ولا أزل مقيما فيها حتى يأذن لي أبي، يديني إذن يقول لي ارجع وتعالى، لا تمكث عندك، لا أتحرك من مصر إلا إذا أذن لي أبي بمفارقة مكاني والخروج منه حتى يعلم أنني حريص على أخي، أو يحكم الله لي، يعني أن ربنا يحكم لي بالنصر على من أخذ أخي فآخذ أخي منه، فأنا مقيم في مصر هنا إلا أن يأذن لي أبي بالرجوع، أو أننا أحاول مرة ثانية وثالثة وربعة وخمسة مع يوسف حتى آخذ منه أخي. ارجعوا إلى أبيكم، يقول لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم وقولوا له، وضحوا له الأمر، قولوا يا أبانا إن ابنك بنيامين سرق. ليه؟ لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه. والله كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذه حيلة الله تعالى أوحاها إلى يوسف ليأخذ أخاه، ولكن هذه الحيلة ما كذب يوسف ولا كذب أعوانه، ولكن رأوا الصواع، إخوة يوسف رأوا الصواع يخرج من وعاء أخ يوسف، فتيقنوا أنه قد سرق. فقولوا لأبيكم يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني لم نشهد إلا بما رأيناه بأعيننا من استخراج الصواع من وعائه بأعيننا، رأينا ذلك، وما كنا للغيب حافظين، يعني نحن فعلا حلفنا لك وأخذنا العهود أن نرده إليك، ولكن ما كنا للغيب حافظين حتى يتضح لنا هل الأمر على ما شاهدناه أو على خلافه، ولعلهم يريدون الشهادة على بنيامين بأنه قد سرق حقيقة، ومرادهم أنه سرق وهم نيام أو فعل ذلك وهو غائب عنهم. قالوا والله ممكن نكون لما نمنا سرق الصواع، وإحنا صعب جدا نكون مطلعين على أحد وإحنا نايمين، وما كنا للغيب حافظين. فأكيد ابنك هذا لو أخونا من الأب يعني سرق في غفلة منا وإحنا نايمين سرق، يقولون لأبيهم ذلك إن ابنك سرق، ليس عندنا أي ذنب في ذلك، يعني يقولون له ما فرطنا في الأمانة، ما فرطنا في حفظ أخينا. ولو مش صدقنا قالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني يا أبانا اسأل أهل القرية اللي هي مدينة مصر، سمى مدينة مصر كلها قرية، وبرضو اسأل العير التي أقبلنا فيها، واسأل أصحاب القافية التي رجعنا فيها إلى بلادنا، وكانوا قوما معروفين من جيران يعقوب، كلا ذلك يعني كانوا جيرانه، اسألهم هل إحنا فرطنا ولا ابنك سرق فعلا. قاله وإن لصادقون، إحنا صادقين فيما نقوله لك، واسأل القرية أو اسأل الذين أقبلنا معهم في العير والقافلة. قال أبوهم عند ذلك لأنه يعلم تاريخهم ويعلم سابقتهم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني قال يعقوب لما وصلوا إليه بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم أنفسكم أمرا، والأمر هذا هو قولهم إن ابنك سرقا، أكيد في حاجة في الموضوع، في حاجة خفية، ابن يعرف ابنه، يقول ابني أنا مربيه كويس جدا وأعلم أن هذا لا يسرق، ولكن أكيد في شيء سوات لكم أنفسكم فيه فقلتم أن ابنك سرق وما سرق حقيقة. وقيل المراد بل سوات لكم أنفسكم أمرا، المراد بالأمر هنا إخراجهم بنيامين والمضي به إلى مصر طلبا للمنفعة، أكيد أنتوا كنتوا بتحتالوا علي عشان تاخدوا بس فقط تأتوا بالميرة ثم تتركونه هناك. ومع ذلك قال نفس الكلمة التي قالها في فقد يوسف، قال فصبر جميل والله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فصبر جميل، الصبر الجميل كما قلنا قبل ذلك هو الصبر الذي لا يبوح صاحبه بالشكوى، بل يفوض أمره إلى الله ويسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني عسى الله تعالى، وهذا ثقة فيما عند الله في نصر الله عز وجل، الثقة في الله تبارك وتعالى، عسى الله أن يأتيني بيوسف بعد هذه السنين طويلة وأخيه، هذا كله يأتيني الله تبارك وتعالى به، وكذلك يأتيني بأخيهم الثالث اللي هو الكبير الذي ظل في مصر وقال لن أبرح الأرض. إذن يعقوب فقد ثلاثة، يوسف أولا، بنيامين ثالثا، ثانيا ثالثا ابنه الأكبر الذي قال لن أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. والله ثقة، نتعلم هذا من يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثقة عظيمة جدا في موعود الله تبارك وتعالى، وعدم فقد الأمل، ما دمت تتعامل مع الله عز وجل لا تفقد الأمل. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، يعني أعرض عنهم وقطع الكلام معهم وتأسف وبكى بكاء شديدا جدا مرا على يوسف. لا شك طبعا أخوانا سما يكون عنده ابن بار به ابن صالح يحزن جدا لفراقه، يحزن جدا لفقدانه. لا شك طبعا ابن الصالح ده ثروة، ثروة عظيمة جدا جدا، يحب أكثر من أي أحد، يظن أن هذا هو أنسه قرة عينه. بكى يعقوب بكاء شديدا جدا وبيضت عيناه من الحزن، انقلب سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء. فهو كظيم، يعني مكظوم مملوء من الحزن، ممسك به لا يبثه، ممسك بهذا الحزن، بهذا الحزن لا يبثه لأحد ولا يظهره للناس. وطبعا ده أشد ما يكون، يعني ما يكون حتى حد جنبك تبث له، تشكو له، تشاركه أحزانك، هذا شك يخف عنك. أما أن تكتم حزنك فيك تكظمه، هذا لا شك يعني أشد ما يكون. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني أبانا أنت لا تزال تذكر يوسف وتنطق باسمه تأسفا وتحزنا عليه شدة فراقه حتى تكون حرضا. الحرض يعني حتى يفسد جسمك وعقلك وتمرض من الحزن أو الهرم أو الكبر، يعني هذا كله يؤثر فيك. أو تكون من الهالكين، ممكن تموت من كثرة الحزن، من كثرة البكاء على يوسف. وغرضهم من ذلك منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه، وإن كانوا هم السبب، لا شك طبعا هم سبب أحزانه وتيئيسه من لقاء يوسف، أي فإنه قد ذهب أو أكله الذئب كما ادعوا فلن تراه حتى تموت. فهم قالوا له ذلك أن الذئب أكله، وما أكله الذئب، فهم السبب أن هم أعطوه الخبر أن يوسف لن يرى أباه وأبوه لن يراه لأنه قد مات، فماذا ينفعك البكاء؟ بيقولوا كده، أقول خلاص يوسف مات لن يرجع لك مرة أخرى، فالبكاء ده مش يعمل أي حاجة. فكان عزاؤهم له وتسليتهم له تزيده بكاء أكثر. قال عند ذلك مقولة الإنسان الواثق بالله عز وجل المحتاج إلى الله تعالى لا إلى غيره، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. البث يا أخوانا هو ما يرد على الإنسان من الأشياء، ده البث اللي هو يهجم على الإنسان أشياء كثيرة جدا التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائها. فالبث على هذا هو أعظم الحزن وأصعبه، هو البث. أما حزنك يعظم جدا ويكثر جدا تحتاج تبثه. ويعقوب لم يكن يبث لأحد من الخلق، يبث إلى الله عز وجل، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن خلاص ما فيش، ليس عندي قدرة أن أنا أكتب أكثر من ذلك، فأبث إلى الله تبارك وتعالى. وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من لطف الله وإحسانه وثوابه على المصيبة. وقيل أنه أراد أني أعلم بأن يوسف حي، عندي يقين أن يوسف حي وأنتم لا تعلمون ذلك. وقيل أعلم من الله ما تعلمون، يعني أعلم الرؤيا التي رآها يوسف أنها رؤيا صادقة، فلا بد أن يعود إلي، لأن تأويل هذه الرؤيا أني سوف أراه عندما يكبر. فقال أعلم من الله ما لا تعلمون. سبحان الله، عندما يعيش الإنسان بالأمل في الله هذا أعظم ما يكون. ثم قال لهم سبحان الله، انظر إلى قلب الأب، قلب الأب وشعور الأب، مع أن أبناءه قالوا إن يوسف أكله الذئب، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يعني يا بني اذهبوا تعرفوا من أخبار يوسف وأخيه، روحوا تفقدوا كده واسألوا، لأننا بدأت أشم ريحة يوسف، اذهبوا واستخبروا عن يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا من روح الله أي لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه للكروب. وكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو روح. لا تيأس من روح الله، فإن فرج الله وتنفيسه للكروب قريب جدا جدا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليه ييأس من روح الله القوم الكافرون؟ لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه وعظيم صنعه وخفي ألطافه. مش عايشين هم الجمال ده، مش عايشين العظمة دي، عظمة لطف الله وقدرة الله تبارك وتعالى. عشان كده الكفار هم من ييأسون من روح الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. فعلا فعلوا كما قال لهم أبوهم، ذهبوا تحسسوا واستخبروا وسألوا. فلما دخلوا عليه، يعني دخلوا على يوسف جميعا إخوته، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. يعني يا أيها العزيز مسنا المرض في أنفسنا وفي أهلينا لشدة ما نحن فيه من قلة الأمطار والجوع والحاجة. احنا في مرض، يعني في كرب شديد، عندنا فقر وعندنا غلاء أسعار وعندنا يعني جهد وعندنا قلة طعام وشبه ذلك. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بضاعة احنا جايين بيها بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار لقلتها ورضاءتها، بضاعة رديئة جدا ما حدش بيرضى ياخدها ويشتريها مننا، بضاعة رديئة. قالوا له وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. سبحان الله، انظر كيف أنهم جاءوا لمن ألقوه في الجب، الآن يقولون أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، يعني تصدق علينا إما بزيادة تزيدها لنا في الكيل والوفاء به على ما يقابل بضاعتهم، أو أنك تغمض عينيك عن رداءة بضاعتنا التي جئنا بها، أو المراد بذلك أن ترد لنا أخانا، إما أن توفي لنا الكيل وتغض الطرف عن رداءة بضاعتنا، أو أنك ترد لنا أخانا، افعل بنا أي شيء من ذلك، هات لنا أخونا بنيامين أو وفي لنا البضاعة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لما رأى يوسف فقرهم وضعفهم وذلتهم أمامه سبحان الله العظيم حتى تعلم أن فرج الله قريب، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني هل تعلمون ما فعلتم بيوسف من إلقاء في الجب، وكذلك فعلتم بأخيه وهو ما أدخلوه عليه من الغم بفراقه، ما أدخلوه على أبيهم بفراق يوسف، وما كان يناله منهم من الاحتقار والإهانة. فعلا إخوة يوسف احتقروا أباهم وأهانوه، ولم يذكر أباه يعقوب وما دخل عليه من الغم بفراقه تعظيما له ورفعة من قدره. يعني يوسف عليه السلام قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه عندما أخذتم منه، أخذتم من يعقوب ابنه وأخذتموني، وكذلك أخاه اللي هو بنيامين، لماذا فعلتم هذا؟ لماذا اجتمعت كلمتكم أن تقتلوا أخاكم يوسف أو تغيبوه عن أبيه؟ لماذا احتقرتم أخاكم لهذه الطريقة وهذا الوضع وهذا الأمر السيء؟ لماذا أهنتم أخاكم؟ لماذا رضيتم أن يلقى في الجب وتبعدوه عن أبيه؟ لماذا فعلتم هذا كله بيوسف؟ يقول لهم هذا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني إذ أنتم جاهلون وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم وقصور معارفكم عن عاقبته. سبحان الله، وفي ذلك تلطف بهم برضو مع أنهم كانوا أجرموا في فعلهم هذا مع أخيهم يوسف، إلا أنه يقول لعلكم كنتم تجهلون عاقبة هذا الأمر، أو تجهلون الإثم المترتب على هذا الأمر. سبحان الله، لطف وتلطف في الكلام. انظر لهذه الحقيقة المرة عندما يسمعهم إياها، عندما رأى ضعفهم وذلتهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هنا تيقنوا وقالوا أئنك لأنت يوسف، وكان ذلك منهم على طريق التعجب والاستغراب، متعجبين جدا، مستغربين جدا جدا، أصبح عندهم تعجب شديد. قالوا معقول أنت يوسف؟ أأنت يوسف؟ سبحان الله العظيم. قالوا أنت العزيز، أنت الآن على ملك مصر، تعطينا الميرة وتعطي الناس كلها الميرة، أنت الذي قذفناك في البئر، أنت الذي أردنا أن نقتلك، أنت الذي باعوك في السوق، أنت الذي سجنت، كلها أصبحت الآن في هذه المكانة. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ سبحان الله العظيم. قال أنا يوسف. كأنه قال نعم أنا المظلوم، أنا الذي استحللتم قتله أو نفيه أو ضربه، أنا الذي استحللتم فعلكم به، أنا المظلوم الذي ظلمتموه وأبعدتموه عن أبيه، وهذا أخي يجلس بجانبي المظلوم كظلمي. قد من الله علينا، من الله علينا بالخلاص ورفعة القدر، فاعترف لله تعالى بفضله عليه، فضله العظيم وعلى أخيه. هذا هو قمة التوحيد، أن تنسب الفضل لله تبارك وتعالى، أن تعلم أنك ليس عندك شيء، الفضل كله من عند الله تبارك وتعالى. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، لقد اختارك الله وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال. ثم اعتذروا له قائلين لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. احنا آسفين، بنعتذر، احنا خاطئين فعلا. والخاطئ هو من تعمد ما لا ينبغي. سبحان الله العظيم. هل يؤنبهم ويعنفهم؟ هل يذلهم يسجنهم؟ لا، أخلاق الأنبياء، أخلاق الصالحين. قالوا إن كنا لخاطئين، احنا بنعتذر، نتأسف، احنا مخطئين فعلا. قال لا تثريب عليكم، لا أعيركم، لا أوبخكم، لا ألومكم، ولكم عندي الصفح والعفو عند اعترافكم بالذنب. ثم دعا لهم بقوله يغفر الله لكم. يا سبحان الله العظيم، يدعو لهم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني أسأل الله أن يغفر لكم وهو أرحم الراحمين. ثم أرسل معهم قميصه من أجل أن يلقوه على عين أبيهم، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنراه إلى نهاية القصة في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.